قد احنا كالمعتاد لازم نقوم بالروتين اليومي بتاعنا، والروتين الاسبوعي والروتين الشهري والروتين السنوي، زي ما بنروح المدرسه وبنروح العمل وبنروح اي جهه نمارس فيها نشاط او عمل او مهمه، في اشياء بتتكرر ولا بد منها. يبدا الانسان والله يعني بينتظر الموعد، بينتظر الحصه، بينتظر الاتوبيس، بينتظر الطياره، بينتظر القطر، بينتظر العربيه لما تسخن او لما تخرج من الجراج، يعني في انتظار باستمرار، وان كان ثواني، دقائق، ساعات، ايام، شهور، سنين، في الانتظار موجود. الانسان بيكون عنده اشياء عايز يحققها ولكن بينتظر، في اشياء بتتحقق على طول، اكله، شربه، لبسه، ده اذا كان ربنا رايد له هذا الشيء، ولكن ممكن ما يتحققش. ما اكثر الجوع في العالم، المجاعات اللي موجوده في افريقيا، وما اكثر يعني اللي يحتاجوا لبس يسترهم وما بيجدوش اللي يبدلوه كل ساعه والتانية، وما اكثر اللي مش لاقيين مأوى، وما اكثر وما اكثر وما اكثر، دول كلهم في الانتظار، انتظار فرج الله سبحانه وتعالى، او انتظار اهو يعني ربنا بيبعته لهم من الناس الصالحين، من الناس يعني اهل الخير اللي هيحققوا لهم هذه الاشياء. فما اكثر اهل الخير اللي بيعملوا هذه الجمعيات الخيريه وبيبحثوا في مثل هذه الاوضاع اللي فيها الفقر واللي فيها الجوع واللي فيها يعني عدم المأوى واللي فيها واللي فيها واللي فيها العلاج المجاني واشياء كثيره جدا. دي الجمعيات الخيريه، وما اكثر اللي هي الجمعيات الخيريه اللي بتنبثق من جهات دينيه عاده يعني. وفي بعض اللي بيكون عندهم والله الناس الاثرياء الطيبين اللي عندهم الامكانيات والقدرات اللي يقدر يعمل بردك اشياء لوجه الله، بردك من تلبيه حاجات الفقراء والضعفاء والمساكين، وانشأوا لهم مراكز صحية، مراكز تعليمية، مراكز تربوية، مساكن، ما أكثر الأشياء اللي كده. في اللي بتبرع حتى كمان بمنح دراسية وهكذا، يعني في أشياء كثيرة جدا، فكل بانتظار. فدول الناس اللي بيكونوا منتظرين مثل هذه الأشياء، بعضها بتحقق وبعضها يعني بتتعصر، قد يكون يعني أماني بالنسبة للناس كثيرة، ولكن قد يحدث يعني نوع من أنواع التداخل المصالح. والله بدل ما تعطي للفقير أنا أولى، أنا ما عنديش والله، ولكن لابد أنه يعطي، ما فيش إنسان يعني للدرجة دي لن يعطي، حتى الفقير لابد أن يعطي. فنقول الحمد لله والشكر لله على ما أنعم به الله علينا من فضل وكرمه ومن عطاء وسمغفرته، نسأل الله دوام النعم ونعوذ بالله من زوالها.